أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. لا إله إلا الله. الحمد لله. هذا خطاب من الله لعباده المؤمنين الذين من عليهم بالإيمان. كل ما جاء في القرآن من خطاب المؤمنين فإنه متضمن لأمر أو نهي، كما جاء عن ابن مسعود أو غيره: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سبع، فإما خير تؤمر بها أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، هذه وصية من الله لعباده المؤمنين بلزوم طاعة الله. اطيع الله ورسوله. وذلك بامتثال ما أمر الله به ورسوله، بامتثال وفعل المأمورات وبترك المنهيات. اطيع الله ورسوله، وضد الطاعة المعصية والمخالفة مخالفة الأمر. ولا تولوا عنه، لا تولوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تسمعون، أي تعرضوا ولا تعرضوا عنه وأنتم تسمعون كلام الله يتلى عليكم. فهذا شأن أهل التكذيب، فأهل التكذيب هم الذين إذا سمعوا القرآن أعرضوا عنه، إذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعه. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كالمنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون، يظهرون الإيمان والتصديق ويبطنون التكذيب. فلا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يسمعون بآذانهم ولا يسمعون ولا يستجيبون لأمر الله ورسوله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا وصف لكل المكذبين من الكفر والمنافقين. إن شر الدواب، يعني أخبثها وأسوأها، الصم البكم. في الآية الآتية: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهم هم الكفار، الكفار والمنافقون شر الدواب، وجعلهم الله في عداد الدواب، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهؤلاء والعياذ بالله قد ختم على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم، فلا يسمعون الحق ولا يفقهون ولا يبصرون الآيات ولا يتكلمون بالخير. فلهذا وإن كانوا فصحاء وإن كانوا سامعين لهم أسماع وأبصار وأفئدة، لكن كما قال: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فإذا لم ينتبه الإنسان بهذه الحواس كان وجودها كعدمها. وصح أن يوصف من هذه حاله بضد أن يشبه ويوصف بصفة فاقدها: صم بكم عمي إن شر الدواب عند الله صم بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والله سبحانه وتعالى حكيم يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو أعلم بأحوال وحقائق العباد. والله يضع فضله حيث شاء، هو أعلم. ذلك فضل الله، الهدى الهدى والإيمان فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله الآيات، لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون به معيته، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما ولا تولوا عنه، أي عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله. وأنتم ولا تولوا عنه، أي هذا الأمر ولا تولوا عنه، أي عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله. وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصاياه ونصائحه، فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا تكتفوا بمجرد الدعوة الخالية التي لا حقيقة لها، فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسوله. فليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته العمل. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الآيات. يقول تعالى: إن شر الدواب عند الله من لم تفد فيهم الآيات والنذر، وهم الصم عن استماع الحق، البكم عن النطق به، الذين لا يعقلون ما ينفعهم ويؤثرونه على ما يضرهم. فهؤلاء شر عند الله من جميع الدواب، إن الله أعطاهم أسماء وأبصارا وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله، فاستعملوها في معاصيه وعدموا بذلك الخير الكثير. الآن هذا شأن الكفار. الآن هؤلاء الكفرة الذين اغتروا بأنفسهم واستكبروا وفتح لهم من معارف الدنيا الأمور العجيبة، نسأل الله العافية، هم من أبعد خلق الله عن هداه، فلم تنفعهم أسماعهم وأبصارهم وذكاؤهم وعقولهم، لأنهم استعملوها في غير ما خلقت له، استعملوها في غير ما خلقت له، يعني كل عقولهم وأفكارهم موظفة ومسخرة لمنافع الدنيا على اختلاف أنواعها، فهذه الابتكارات ما أجاءت إلا بعد استعمال عقولهم وأبدانهم بالتجارب الطويلة، كلها غايتها التفوق في الحياة الدنيا. فهؤلاء كالبهائم، مع ما أوتوا من ذكاء هم أضلوا من الأنعام، هم شر الدواب، صم بكم عمي لا يعقلون، لأن الله خلق الخلق لعبادته. فمتى استعمل العبد نفسه جوارحه واستعداداته وطاقاته استعملها في غير ما خلقت له أصبحت عديمة النفع بل عظيمة الضرر. نعم. صم بكم. نعم. فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من فاستعملوها في معصي وعدموا بذلك الخير الكثير. فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية فأبوا هذا الطريق، اختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب، وأما سمع الحجة فقد قال والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب، يعني سماع الاستجابة، يعني سماع الاستجابة يعني تترتب عليه الانقياد، تترتب عليه الأعمال الصالحة. صم فهم لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نعم. سمع المعنى المؤثر في القلب، أما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته، وإنما لم يسمعهم السماع النافع لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم على الفرض والتقدير لتولوا عن الطاعة وهم معرضون لالتفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه، الذي لا يزكو لديه ولا يثمر عنده، وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. يا أيها الذين لا إله إلا الله، هذا يوجب للعبد أن يستهدي الله، يسأله المدد، أن يهديه، أن يشرح صدره للإسلام، أن يمن عليه بمعرفة الحق واتباعه، بمعرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه. فالفضل كله له ومنه سبحانه وتعالى. الله المستعان. نعم يا شيخ.